صلاة القبور ايش حكمها مثلا؟ يعني محرمة لا تجوز. الصلوات يعني الخمسة، اما صلاة الجنازة طيب تجوز اذا كان الرجل فاتته صلاة الجنازة ودفن الميت يجوز ان يصلى على قبره، اما نفس الجنازة قبل ان تدفن توضع في مكان من المقبرة ويصلى هذا لا يجوز. وليش عند جوابك الله يبارك فيك ما انتبه جيدا. اي نعم، اقول اذا دفن الميت في قبره ولم يستطع احد المصلين ان يصلي عليه قبل دفنه صلى عليه وهو في قبره، اما ان يصلى على الجنازه قبل دفنها توضع بين القبور ويصف الناس ويصلون عليها فهذا لا يجوز. ومن اجل ذلك بنيت المصليات، اي خارج المقبره بجانب المقبره دون استقبال المقبرة فهو جائد وإلا فلا. يوجه حديث صلاة الرسول على تلك المرأة التي كانت تقوم في المسجد قد صلي عليها صلى عليها الصحابة. الله يهديك، وهل هذا يخالف ما ذكرته لك؟ اللي فهمت منك انك قلت ان لم يصلى على الجنازة ان لم يصلى عليها بعد ان تدفن قبضي ان لم يصلي عليها احد. أنا ما قلت أحد، هذا من كيسك. شكرا لك يا شيخ. ها؟ شكرا لك. أهلا. لحظة. نعم. في هون أخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.